الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية، واجعلوا نصب أعينكم أوامر ربنا عز وجل وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ليكون ذلك قائدا لكم إلى جنات النعيم ومحصلا لكم سعادة الدارين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة، ما زلنا في نعيم وجنة كتاب الله تبارك وتعالى في شرح الركن العظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بكتب الله عز وجل. ما زلنا في وقفات مباركات نتحدث فيها عن أعظم كتب الله سبحانه وتعالى وأثبته وأدومه وأبقاه إلى قيام الساعة، ألا وهو القرآن العظيم المنزل على قلب خير الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، كنا بدأنا منذ الأسبوع الماضي نتحدث عن توثيق هذا القرآن الكريم، وهو ليس بحاجة إلى توثيق منا، ولكننا نحن البشر في غاية من الضعف والجهل والقصور، نحتاج حتى يترسخ إن شاء الله إيماننا ويقيننا إلى استعراض هذه الأحداث التي يجهلها كثير من المسلمين، والتي تدل على أن القرآن الذي بين أيدينا نتلوه صباح مساء هو حرفا بحرف الذي نزل به جبريل على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. تحدثت في الجمعة الماضية عن أول جمع وأكثره بركة للقرآن الكريم، وهو جمع القرآن الكريم في صدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأنا متحدث اليوم عن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا التلقي المبارك عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يتداخله شك ولا ريب ولا تغيير ولا تبديل ولا تحريف، لعلمهم أن هذا الكلام إذا تمت المحافظة عليه محافظة سابغة تامة فلن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كانوا حريصين كل الحرص على ذلك، وكان أحرص منهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مما سآتي عليه إن شاء الله تعالى. ولن أطيل في هذا، ولكنني أذكر شاهدا أو شواهد معلومة معدودة قليلة لأن الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. ورد في البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة بسورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقرأ على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كاد يثب عليه وهو في الصلاة، ثم انتظرته حتى إذا سلم من الصلاة لببته بردائه وقلت له: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذب، أنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة على حروف غير التي تقرأها. ثم قدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن هذا يقرأ سورة القرآن على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام سورة الفرقان على الحروف التي قرأها في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. فقرأت سورة الفرقان على الحروف التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزلت، ألا إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومعنى هذا الكلام أن بعض الحروف في القرآن، بعض الكلمات أنزلت على أكثر من شكل واحد وتقرأ على أكثر من وجه، كلها نزل بها الوحي. وسآتي على شيء من هذا الحديث حين الكلام على جمع سيدنا عثمان بن عفان في خلافته للقرآن الكريم. هكذا كان حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفهم على القرآن أن يقرأه أحد على غير ما أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وردت مثل هذه الحادثة في الصحيح كذلك عن سيدنا أبي بن كعب حينما سمع بعض الأصحاب يقرؤون القرآن على غير ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال: هكذا أنزل. ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنها بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبط القرآن والعناية به كلمة كلمة، بل حرفا حرفا، لا يزاد فيه شيء ولا ينقص منه شيء أبدا. فلقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أن لا يختلط القرآن بغيره أبدا، ورد عنه في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه، ومن كتب عني شيئا فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي هذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيء غير القرآن الكريم، كان ينهى أن يكتب شيء من الحديث حتى لا يختلط القرآن بغيره أبدا. وحقيقة القرآن أنه يحفظ في الصدور، ولكن التوثيق يقتضي أن لا يكتب شيء غير القرآن أبدا، وإن كان قد ورد في الصحاح أنه كتب شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه شيء قليل محدود جدا. فقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في فتح مكة، يقول سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله فأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال أبو شاه رجلا من أهل اليمن، قال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. أذن أن يكتب له نص هذه الخطبة حتى يعود بها إلى أهل اليمن، يعلمهم فيها ما جاء من تشريع الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن أن يكتب هذا الشيء القليل. وأذن كذلك على ما ورد في صحيح البخاري عن سيدنا أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: قلت هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله تعالى، وإلا ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الديات، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. شيء قليل محدود أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابته من الحديث، وما سوى ذلك فقد كانت كتابة الحديث محرمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى القرآن قرآنا لا يختلط بما سواه أبدا. فما كان الصحابة يكتبون شيئا إلا ما نزل به جبريل من فوق سبع سماوات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدونونه ويحافظون عليه كما يحافظون عليه في صدورهم، لا يبدلون ولا يغيرون منه حرفا واحدا. على هذا مضت حياة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، ولقد كان الحفاظ منهم عددا كبيرا، فلقد كان ممن يحفظ القرآن عن ظهر قلب من أوله إلى آخره عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم سيدنا أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وحفصة بنت عمر وأم سلمة وعائشة أمهات المؤمنين، كل أولئك من المهاجرين. ومن الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وألوف غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء ونفر آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مرجع الخلق جميعا في كتاب الله تبارك وتعالى وعلم كتاب الله عز وجل. مضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرتهم بخدمة كتاب الله تعالى وضبطه وإتقانه، وأن لا يتداخله شيء من كلام البشر على الإطلاق أبدا، إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ولما تسلم الخلافة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحمل أعباءها وقام بحروب الردة فأخضع كل كافر جاحد مرتد لسلطان الإسلام وعزته، دخل سيدنا عمر بن الخطاب على أبي بكر كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم رضوان الله تعالى عليهما، فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرى أن القتل قد استحر بأهل اليمامة، وأخشى أن يستحر القتل بالقراء، فيذهب كثير من القرآن في المواطن التي يستشهد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى أن تجمع القرآن. فقال أبو بكر: كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا خليفة رسول الله، إنما هو والله خير. فما زال عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال: يا زيد، إن عمر قد أتاني فقال: كيف وكيف؟ وقلت له: كيف وكيف؟ وإنك شاب عاقل، لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقم واجمع القرآن وتتبعه والله معك. يقول زيد بن ثابت: فوالله لو كلفني أبو بكر أن أنقل جبلا من الجبال لما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير يا زيد. فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. قام بذلك سيدنا زيد بن ثابت وحمل أعباء هذه المهمة القوية، وهو أن يجمع القرآن الكريم. فقد كان القرآن كما ذكرت لكم في الخطبة الفائتة مكتوبا كله على العشب واللخاف والرقاع وعظام الأكتاف وغير ذلك، ولكن انتهج سيدنا أبو بكر خطة في جمع القرآن للتثبت والتأكد ولئلا يدخل بين دفتي المصحف شيء من غير القرآن أبدا. انتهج في ذلك خطة، فأمر زيد بن ثابت أن يكتب القرآن كله في صحف مجموعة يأخذها أولا من صدور الرجال ثم مما كتب على هذه الرقاع، وأمره كذلك ألا يثبت في هذه الصحف شيئا من هذه الرقاع واللخاف والعصب إلا أن يشهد شاهدان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الرقعة أو العظمة أو العتبة قد كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآها ذلك الشاهدان بعينيهما تكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام على أنها قرآن. هكذا كان نهج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالقرآن محفوظا في الصدور، محفوظا حفظا تاما، ولكن لزيادة التثبت أن المكتوب ينبغي أن يؤتى على كل رقعة من رقاعه بشاهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشهدان على كتابتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قرآن. وأقف عند هذا الحد لأستطرد استطرادا بسيطا أذكر فيه حادثة لا علاقة لها بهذا الموضوع، وإنما لها اتصال وثيق آتي على ذكره إن شاء الله تعالى. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في السوق فاشترى فرسا من أعرابي، وبعد أن اشتراه راجع الأعرابي نفسه فجحد البيع وأنكر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا كيف تجحد وقد بعتني هذا الفرس؟ فقال: لم أبعك هذا الفرس، وإن كنت بعتكه فأتي بشاهد. فإذا بخزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يشهد البيع أصلا، يقف فيقول: يا رسول الله، إني أشهد أنك قد اشتريت هذا الفرس من هذا الأعرابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خزيمة، كيف تشهد وإنا لم نشهدك على هذا البيع؟ فقال: يا رسول الله، إنا صدقناك على خبر السماء، إنا صدقناك على خبر السماء أنك تقول قد أنزل علي من السماء كذا وكذا، ونحن نصدقك، إنا صدقناك على خبر السماء، أفلا نصدقك على بيع فرس من أعرابي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فهو حسبه، يعني إن شهادة خزيمة وحده تكفي من بين المسلمين جميعا من لدن أبي بكر الصديق، وإلى يوم القيامة لا بد لكل قضاء ولكل بينة من شاهدين، إلا إذا كان الشاهد خزيمة فإنه يكفي وحده شاهدا عن شاهدين اثنين، من شهد له خزيمة فهو حسبه. وتمضي هذه الحادثة ولم يشهد خزيمة في قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في قضاء قضاه الخلفاء الراشدون من بعد، وإنما ادخرت هذه الحادثة، ادخرها الله تبارك وتعالى لنرى عظيم لطف الله عز وجل بهذه الأمة وكيف حفظ لها كتابها من كل تغيير أو تبديل. تمضي هذه الحادثة ويجمع سيدنا زيد بن ثابت كتاب الله تبارك وتعالى، ويأتي بشاهدين على كل رقعة من الرقاع، ويكتب المصحف من أوله إلى آخره. فلما وصل رضي الله تعالى عنه إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما وصل إلى الرقعة التي كتبت فيها هذه الآية لم يأته إلا شاهد واحد، هو خزيمة بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، صاحب الشهادة في بيع الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا اكتمل القرآن الكريم من دفته إلى دفته حرفا حرفا بنهج دقيق وتوثيق سليم قويم قام به سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خير قيام، وجمعه في ذلك سيدنا زيد بن ثابت مأجورا على ذلك عظيم الأجر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. جمعت هذه الصحف كلها في بيت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. فلما توفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كانت عند عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ولما توفي سيدنا عمر كانت في بيت السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم لما تسلم زمام الخلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وانتشرت الفتوحات الإسلامية في كل مكان، وما انتشرت الفتوحات بأعظم مما انتشرت في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء سيدنا حذيفة بن اليمان من الغزو، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. جاء إلى المدينة المنورة ومثل بين يدي الخليفة الصادق سيدنا عثمان بن عفان، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في كتاب الله تعالى اختلاف اليهود والنصارى. قال: وما ذاك يا حذيفة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كتاب الله تعالى قد جمع في بيت حفصة، ولكنه لم يجمع كتابة أبدا، وإنما هو في صدور الرجال، فكل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه ويقرئه للناس على الحروف التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حروف مختلفة غير متفقة. فلما سمع سيدنا عثمان بن ذلك وعلم أن حذيفة بن اليمان في فتح أذربيجان وأرمينيا كان يجول بين الخيام في الليل بعد هجوع المجاهدين وبعد امتضائهم السيوف والرماح للقتال في سبيل الله في النهار، إذا هم يلجؤون في الليل إلى الخيام فلا ينامون من الليل إلا قليلا، ثم يقومون يصفون أقدامهم بين يدي الله عز وجل في التهجد وقيام الليل يتلون كتاب الله عز وجل، ويطوف بين الخيام حذيفة فيسمع الحروف التي يقرأ بها القراء فيراها متخالفة كما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبتدعون شيئا من عندهم، ولكن بعضهم لم يسمع من بعض، فقد يكذب بعضهم بعضا كما كذب عمر بن الخطاب هشام بن حكيم وقاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشي حذيفة أن يكذب المسلمون بعضهم بعضا. سمع لذلك عثمان بن عفان فأرسل إلى زيد بن ثابت وأرسل إلى حفصة فقال: ائتني بالصحف أنسخ منها بعض المصاحف وأردها إليك. ووضع الصحف بين يدي زيد بن ثابت وأمره أن يكون بين يديه، وزيد بن ثابت أنصاري من الأنصار، وأمره أن يكون بين يديه ثلاثة من القرشيين: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل القرآن بلسانها. ووضعت هذه الصحف بين يدي هذه المجموعة من أعاظم قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يكتبونها على جميع الحروف التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضيعون منها شيئا أبدا. والمقصود بذلك أن بعض الكلمات قد تكتب بشكل واحد وتقرأ على أكثر من شكل، من الهمزات والمدود والنقط والتشكيل وغير ذلك، فقد تكتب كلمة بدون نقص ككلمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول العلماء: فكلمة فتبينوا هذه تكتب في المصحف أصلا بدون نقط، فتبينوا، وتقرأ على شكلين، تقرأ فتبينوا وتقرأ فتثبتوا، تقرأ فتبينوا وتقرأ فتثبتوا، تقرأ على شكلين والكتابة واحدة. وهكذا أنزلت، وهكذا أنزلت، ولا خلاف في كتاب الله تبارك وتعالى أبدا بحال من الأحوال. وبناء على هذه القراءة التي تختلف فيها القراءة ولا تختلف الكتابة، قد تختلف الأحكام وقد يختلف التشريع توسعة من الله تبارك وتعالى على عباده، ومرونة لهذا الدين حتى يبقى قائما مستمرا باقيا إلى قيام الساعة دون تغيير أو تحريف أو تبديل. قام بهذا سيدنا زيد بن ثابت مع أصحابه القرشيين الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما جمع سيدنا زيد بن ثابت هذا الجمع بهذه المصاحف التي كتبها السبعة، كتب تلك المصاحف السبعة على هذا الشكل بكتابة تستوعب الأحرف التي نزل عليها القرآن كلها، ثم وضعها بين يدي سيدنا عثمان، فأرسل منها سيدنا عثمان واحدا إلى الشام، وواحدا إلى مكة، وواحدا إلى اليمن، وواحدا إلى البحرين، وواحدا إلى البصرة، وواحدا إلى الكوفة، وأبقى وحبس عنده واحدا في المدينة المنورة، وتلك أعاظم أمصار الإسلام يومئذ. ومنها أخذت سائر المصاحف التي ما تزال تكتب وتطبع إلى يومنا هذا، مما نسميه المصاحف التي تكتب على الرسم العثماني، يعني نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان، من هذه المصاحف التي أمر بنسخها رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا شيء بسيط ولمحة سريعة موجزة من التوثيق الهام والأكيد، والذي يضع أيدينا ويفتح أبصارنا وبصائرنا ويخضع ويرغم ويلقم حجرا لكل عدو جاحد يحاول أن يطعن بشيء من القرآن. وإننا بعد ذلك وكل منصف عاقل مؤمنا كان أم كافرا على يقين كامل بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نزل به جبريل من رب العزة تبارك وتعالى كلمة كلمة وحرفا حرفا دون تغيير أو تبديل ولا تقديم ولا تأخير. هذا أيها الإخوة إيجاز شديد لتاريخ جمع القرآن الكريم بحذر وتؤدة وإتقان شديد لما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تضافرت جهود العلماء بعد ذلك على ضبط هذا القرآن وعلى تقعيد القواعد، فألفت كتب كثيرة في للعناية ولضبط رسم هذا القرآن ولدلالتنا على القواعد التي انتهجها عثمان بن عفان واللجنة التي أمرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ هذه المصاحف. ألفت كتب في شرح هذه القواعد تسمى قواعد الرسم العثماني أو فن إملاء الرسم، رضوان الله عن مؤلفيها أجمعين جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. وسآتي بعد ذلك على أطراف أخرى في الخطب القادمة إن شاء الله مما يجعلنا نعلم قيمة وقدر هذا القرآن العظيم، أو شيئا بسيطا من قيمة وقدر هذا الكتاب الجليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله ومن المحافظين عليه ومن الجند المجندين لخدمته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.